والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأتي لسورة الحجرات، بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تعجلوا بقضاء أمره أو حتى يقضيه الله على لسان نبيه بوحي وعلى وأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول. الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا بالاسم، قول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، أو كمان ولا ترفع صوتك رسول، أدب خطب مع نبي الله خير الأنام صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وجل بعض الصحابة من هذه الآية، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان بعد ذلك قيل أنه كان لا يخاطب الرسول إلا ويستفسر عنه الرسول، يستفسر عما يقول من كثر ما كان يخفض صوته مع الرسول من خوف من هذه الآية، وبعض الصحابة وجلوا من هذه الآيات. عشان كده نزلت الآيات تطمنهم بعد كده، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إنما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. دول الأعراب على الأعراب ينادوا الرسول من خلف الحجرات أو من خلف بيته، أخرج لنا يا محمد، وهكذا. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كذا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفيها قراءة فتثبتوا، ودول بيكملوا المعنيين، تبينوا الشخص على الشخص وتثبتوا من القول، يعني تتأكد من الشخص أنه صادق وصالح، وتبين صحة القول قبل أن تصيبوا قوما أو أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. برضه من الآيات المهمة اللي بتنظم العلاقات بين المسلمين، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعد ذلك تختتم الآيات أو السورة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، المنان سبحانه وتعالى يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون. بعد ذلك تأتي سورة قاف، فتبدأ بحروف مقطعة، بحرف من حروف المقطعة، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. وليها إذا متنا، ليها قراءة إذا متنا، الاثنين واحد لكنها لهجات. لما تيجي الأرض مددناها أو مد الأرض، يبقى يفهم على طول أنها ليست مسطحة، لأن المسطح دي أول وآخر، إنما مد الأرض يعني كروية أو بيضاوية، ثبت في النهاية أنها بيضاوية. وبعد كده الله يعدد بعض الآلاء والنعم، ثم تأتي الأقوام الذين كذبوا، قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط أصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وبعد ذلك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا اختلف في تفسير أو تأويل حبل الوريد أو أين هو. أشهرها أنه الحبل الوريدان اللذان في العنق أو الشريانان اللذان في العنق، من اخطر ما يمكن يعني قطع ما اخطر من يوم اخطر ما يمكن بعد يفقد الحياه. وقيل ان هو الحبل السوري لكن بعيد هذا في الحمل بعيد هذا التاويل. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كله بينسخ زمان مش يكتب فقط لا ينسخ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا. ده قيامته كل واحد لكل من مات قامت قيامته. ونفخ في الصور بعد ذلك القيامة يوم القيامة ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. آية مخيفة. سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. بعض المفسرين ذهب ان هذا للكفار فقط لكن هي الايه بتقول وجاءت كل نفس. الله اعلى واعلم. وبعد ذلك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. هتبرأ منه القرين. القي بعد كده الله القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. بعد كده اقول قرينه يعني قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. أنا مش أنا السبب ده هو. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وبعد فصل هل من مزيد إنها تطلب المزيد. وبعد قال إنها تعجب هل من مزيد هو في تاني خلاص امتلأت. وبعد كده أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تائب منيب إلى الله. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا من أهل المزيد يا رب العالمين. وقيل المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ما أعظم الكرامة هذه. بعد كده تيجي الآية واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يجوز فيها الوقف لأن لسه هنا لسه زمن طويل على أو زمن لا نعرف مدى على يوم النداء أو يوم القيامة. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم نأتي لسورة الذاريات وهي يبدأ فيها الجزء السابع والعشرون إن شاء الله. الله يقسم بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات. الله يقسم كما يشاء سبحانه وتعالى ولا تقسم أنت إلا بالله. الله يقسم بخلقه هي خلق من خلقه. الذاريات هي أشهر تفسيرها الرياح. الحاملات وقرة هي السحاب التي تحمل الماء. الجاريات يسرى السفن التي تجري في البحر. المقسمات أمر هي ملائكة تقسم أمر الله في خلقه سبحانه وتعالى. ويقسم ثانية الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك أي المحبوكة الصنع الحسنة الصنع والمستوى في الخلق سبحان الله. إنكم لفي قول مختلف من مصدق ومكذب مؤمن وكافر. يؤفك عنه من أفك أي يصرف عنه من صرف. قتل الخراصون المتكهنون الذين يتخرصون بالكذب والمرتابون في الشاكون في هذا في الحق. الذين هم في غمرة ينساهون يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. هنا الفتنة أي الحرق الصهر. الفتنة من صهر الحديد هي فتنة الحديد فتنة الذهب الصهر. هنا الحرق. يوم هم على النار يحرقون يعني ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يصف المتقين. إن المتقين وجزاؤهم إن المتقين في جنات وعيون وليا قراءة مؤنى عيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والتوصيف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وباقي توصيف المتقين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وبعد كده تأتي تعريض بسورة بقصة إبراهيم عليه السلام. فدخل الملائكة عليه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي السلام عليكم. قال سلام هو رد عليهم رد أبلغ. قال سلام هو المصدر أي سلام أي رد السلام ويطلب منهم السلام ويؤمنهم بسلام. كثير المصدر لما يرد عليه بالمصدر سلام. ففراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة لما مكلوش. كان العرب لما يأتيهم ضيف ولا يأكل يبقى فيه خبر مش يعني معاه خبر سيء. فابتدوا هم يبشروه عشان يطمنوه فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. قلنا غلام عليم يبقى هو إسحاق عليه السلام. غلام حليم هو إسماعيل يقصد بإسماعيل عليه السلام. وبشروا امرأته وهكذا. وبعد كده قالوا له على احنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين نرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وأخرجنا في من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اللي هو بيت لوط بيطمنوه أن لوط ناجي بأمر الله. وبعد كده بعض الذكر للأنبياء وأقوامهم ويأتي في آية 47 والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هنا بقوة. ولما ذكرت الأيدي لأيدي مع الله ذكرت بياءان ياء زائدة في الرسم لشدة القوة. لما ذكرت مع داود عليه السلام ذكرت بياء واحدة. هناك فارق. وإنا لموسعون اختلف في تفسيرها. موسعون أنها خلق كثيرة من الملائكة كثير من الملائكة تقط بهم السماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين وإن زوجين هما اثنان من كل خلقة ومن كل صنف. وقلنا تطلق على الإنس زوج للمتزوجان الزوج اثنان ولكن الإنس الزوجان زي ما قلنا قبل كده والذي على ملة واحدة وفي قدرة على الإنجاب. وقلنا متى تطلق امرأة ومتى تطلق زوج. وزوج هي أبلغ من زوجة للمرأة زوج فلان يعني. بعد كده كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون أتواصوا به. هم وصوا بعض هو كله نفس الكلام. الأولين وصوا بها الآخرين بنفس الكلام نفس التكذيب ونفس المقولة. بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة وهي حقيقة. قالوا ولا تصدق العمل عبادة كمقولات من غير صحيحة. العمل للأخذ بالأسباب ولكن الله خلقنا للعبادة. ولو لو لو نظرنا للخمسين صلاة التي فرضت في الأول لا تجد أي شيء أي وقت لأي شيء غير النوم وهكذا. يبقى إذن الله خلقنا للعبادة ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب للحياة في الدنيا. ما حدش يضحك عليك ويقول لك العمل عبادة وأن تترك ما يعني أنت في عملك في عبادة اترك الصلاة في أولها أو اترك كذا أو اترك كذا والصلاة ممتدة. لا الله خلقنا للعبادة أولا وآخرا. بعد كده فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الذنوب هنا بمعنى النصيب أو الكفل يعني ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والله أعلى وأعلم.